أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام: إن الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. زيغ القلب هو بداية الانحراف، زيغ يعني الميل عن الحق، فالإنسان الصالح يراقب نفسه دائما وأبدا ولا يغتر بما بلغ من صلاح، لأن الغرور أو الغفلة قد تهوي بالإنسان إلى أسفل سافلين. بل لو قرأنا التاريخ، بل لو قرأنا الحياة المعاصرة، سنجد كثيرا ممن كان صالحا زاغ قلبه ومال عن الحق بسبب الاستكبار، بسبب الحزبية، بسبب الهوى، بسبب المصالح، بسبب التعب، بأي سبب كان. إذن صلاح الإنسان لا يعفيه من مراقبة نفسه. العاقل هو الذي لا يغفل ولا يغتر بما بلغ إليه من صلاح. لذلك شوفوا، هؤلاء بلغوا درجة عالية من الرسوخ في العلم، هؤلاء الراسخون في العلم الذين يؤمنون بأن كل ما نزل من الله في كتابه للبشرية هو حق، هو كل من عند الله. هؤلاء دعاهم ربنا، أي تقرأ في سورة آل عمران في آية المحكمة المتشابه، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، لاحظوا الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هؤلاء هم الذين قالوا، ومن يسير على منهجهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بلغوا درجة عالية، رسوخ في العلم، وبعد درجة عادية، لا رسوخ وتسليم كامل مطلق لله وبقيم السماء. لكن مع ذلك عندهم حذر، ما يعيشون حالة غفلة. وعلموا أن الزيغ هو بداية الانحراف. شوف هؤلاء حينما زاغت قلوبهم كذبوا بالرسالة، بل عبثوا بالرسالة فكفروا. لذلك زيغ القلب خطير، هو بداية الانحراف، يؤدي بالإنسان إلى أن يتلاعب بالقرآن بآيات الله عليه إعمامة، مفترض يكون مصلح، يستخدم آيات الله لتحقيق مآربه، يؤولها بزيغ قلبه ليبرر مواقفه، فما بالك بالإنسان العادي. لذلك تحصل استعمال آيات القرآن في ممارسات منحرفة وتبريرات غير مقبولة. يقول مالك شغل، لا يضركم من ضل إذا اهتديت، مش لك شغل، يبرر عدم تحمل مسؤوليته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القرآن. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا مو معناها يعني إذا ضلت البشرية كلها أنت اثبت، لا لا لا تتضرر وتنحرف، أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني اترك الجهاد، اترك الدفاع عن الرسالة، كأن الدفاع عن الرسالة هو إلقاء باليد إلى التهلكة. زيغ القلب. لذلك هؤلاء الصالحون وهؤلاء هم العقلاء، يعني مهما بلغ الإنسان ببركة نور عقله لا يغتر لا يغفل. إن الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، صاروا صالحين هداية لكن يخافوا يرجع زيغ القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. متى؟ حين علموا، هذا العلم ببركة نور الحق، أن القلوب تزيغ. لا تفكر خلاص انتهى، انت طريقك مستقيم على لن تنحرف أبدا، قد تزيغ. لذلك الإنسان لا يغتر، وقلت أن الحاضر والماضي وما شابه شاهد على ذلك، شو إنسان يزيغ عن مسيرته الرسالية وعن دينه وعن معتقده وما شابه، وبالتالي أول القرآن أول الروايات ويأول الدين ويأول الأحكام الشرعية سواء من العلماء وغير العلماء. حين علموا أن القلوب تزيغ ترجع بعد الهدى، ترجع إلى الضلال وتعود إلى عماها، هذا النور تفقده حينما تتبع الأهواء والشهوات، حينما تغريها المصالح، حينما تضغط عليها الظروف وتستجيب لهذا الضغط، وتعود إلى عماها ورجاها فهلك إلى هلاكك. الإنسان قد يكون تايه، الله يطفي عليه بركة ونور يصير مهتدي، يرجع إلى الهدى، بعد فترة يتكيف مع جو الهدى، يصير روتين عادي من دون حضور قلب، فبالتالي شنو يرجع إلى الوراء ويترك العمل ويترك التدين وموجود. تعود ما تعود، حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. لذلك احذر، لا تسمح لنفسك أن تغفل أبدا. حافظ على وجودك في المسجد، حافظ على قراءة القرآن، تدبر في القرآن، حافظ على قراءة الدعاء والتأمل في الدعاء، حافظ على وجودك مع الأخوة الصالحين والأخوات الصالحات، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، حافظ على علاقتك مع هؤلاء، وما شابه من ممارسات خير حافظ عليه، لا تتنازل عنه ولا تغفل ولا تسمح للشيطان يجي يبرر لك بعض المواقف والممارسات، وإلا الإنسان يهلك، يعود بعد الهدى، يعود إلى الضلال، يعود إلى الجاهلية، يعود إلى الغفلة، يعود للحياة المتدنية، ينزلق، يعود ينزلق بعد أن ارتقى يهوي، وباسم الدين بعض الأوقات أيضا يصير متدين، وشوف يحارب الدين باسم الدين، يعني ممكن الأول أخف ضلالا كان ضال بس ما كان يحارب الدين والمتدينين، الآن لا، انقلب وصار يحارب العقيدة ويحارب الدين ويحارب المتدينين، ها هذا أسوأ حالا. لذلك نحذر ولا نصير حذر. أكو ناس تروح تطلب العلم تروح الحوزات وكانت بالفعل تريد تتعلم وتتعلم وترتقي وتصطلح ثم ترجع تعود إلى ردى أعظم من السابق. العمامة اليوم استغل عمامة الكذب واللعب والتزوير بس ما كان يقدر. هذا وكم من ذهب إلى الحوزات وهذا بالتالي خطير. وهكذا ما كان يجي المسجد صار يجي المسجد زين بعد فترة معك انتكس كما انتكس ذاك العالم بعد فترة وهكذا. لذلك أنا بحاجة إلى أن لا نغفل ولا نغتر ودائما أبدا نسلم بالحق. يا هشام إن الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الكلمة لابد أن تبقى في أذهاننا عملا حين علموا أن القلوب تزيغ هذا النور في القلب قد ينطفئ وتعود إلى عماها إلى العمى كما كانت في السابق بل وأسوأ ورداها الهلاك. لذلك نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين الذين لا يغفلون من الصالحين الذين لا تزيغ قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.